إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإخلاص أمنية عزيزة وخصلة حميدة، ومع وضوحه وبيانه فهو من أشق الأمور على النفس، لأنه يحول بينها وبين تطلعاتها وشهواتها. فتحقيق الإخلاص والاستمرار فيه أمر شاق، يحتاج إلى مجهود كبير ويقظة تامة، ولهذا كان تحصيله صعبا، إلا أنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. والإنسان يصعب عليه أن يكون مخلصا في العمل، لذا يجب أن يجاهد النفس على هذه المسألة، وأن يجاهد أن لا يريد رياء ولا سمعة ولا إعجابا بالنفس ولا ظهورا على الخلق، بل يكون عمله لله تبارك وتعالى وحده، وبالله وحده، وفي الله وحده. فأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال لله، تخليصها من الكبر والعجب ورؤية العمل ونسيان منة الله تبارك وتعالى على العبد. فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله تعالى، والله تعالى هو الشكور. إذا رضي من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به وثمره له وبارك له فيه وأوصله به إليه وأدخله به عليه ولم يقطعه به عنه. ولكن أبى الشيطان أن يدع للعبد عملا واحدا يصل إلى الله تبارك وتعالى كما يحب الله ويرضى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني: ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. فتخليص الأعمال من الشيطان لله لا يوفق إليه إلا من أمده الله تعالى بأمداد التوفيق، وأيده برحمته، وتولى حفظه وحمايته، وفتح بصيرة قلبه. إذن حمل الإخلاص كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل. والرياء خفيف، ليس له وزن، لا يجد حامله ثقلا البتة، فهو حامل له في أي موضع اتفق، بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، يتقلب تحته ولا يجد ثقله. ومن هنا يفارق المخلص أكثر السالكين، ويستوحش في طريقه، وذلك لقلة سالكي تلك الطريق. من أشد الناس غربة بين الناس المخلص، فلهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم، فهو في واد وهم في واد، منفرد في طريق طلبه، فلزمه واستقام عليه. وطوبى له من وحيد على كثرة السكان، غريب على كثرة الجيران، بين أقوام رؤيتهم قدر للعيون، وشجن للحلوق، وكرب للنفوس، وحمى للأرواح وغم للصدور ومرض للقلوب. طريق الإخلاص وعرة على أكثر الخلق، لهذا قل سالكوها، واستلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص والتقوى. والإخلاص غدير في صحراء ليست عليه جادة، فلهذا قل وارده. عقبة الإخلاص عقبة كؤود، لكن ينال بها المطلوب والمقصود، فنفعها كثير وقطعها شديد وخطرها عظيم. وأما طرق تحصيل الإخلاص فأولها الزهد في مدح الناس وذمهم. كل زاهد في ثناء الله ومدحهم يقترب من الإخلاص على حسب إخلاصه في ذلك. فليكن العبد زاهدا في ثناء الناس ومدحهم، ولا يفوته ثناء من ثناؤه كل فخر، وعطاؤه من عطاؤه كل ذخر. فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. إذا كان العبد يطمع في المدح والثناء وهي آفات، فمتى خلاصه منها إلى الإخلاص؟ ومتى قام به الطمع في مدح الناس وثنائهم فلا يطمع في هذا الأمر ولا يحدث نفسه به؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، لا يجتمع هذا إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. والضب حيوان جبلي صحراوي، والحوت حيوان بحري مائي. فلا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ فالجواب: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد شيئا منها من سواه. قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وهذا القول الإلهي البليغ متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله تعالى وحده. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، أي أنا إذا مدحت أحدا زان من حمدي وارتفع، وإذا ذممت واحدا عيب من ذمي وانخفض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. رواه الترمذي وصححه الألباني. فالله تعالى وحده هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. فإذا كان لا يزين حمد غير الله تبارك وتعالى ولا يشين ذم غيره، استقر ذلك عند العبد العاقل، استوى حامده وذامه. فأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار؟ وأي شر لك من ذم الناس، وأنت عند الله محمود في زمرة المقربين. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال مالك بن دينار رحمه الله: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولم أكره مذمتهم. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن مادحهم مفرط ولأن دامهم مفرط. يعني أنه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه، وهذه درجة قل من رقى إليها من البشر ولا استوى عليها خطر. ومن الذي عرفت منزلته في الخير وشهر فضله في الناس ولا يحب أن يذكر بعلمه وأن يوصف بخيره وأن يتحدث بصلاحه وأن يذكر بقديم طلبه وعلو رتبته؟ فهذا أخفى من مكنون النار في الزند، وأدق من دبيب النمل على الحجر الصلد. فكيف بالسلامة منه؟ أم كيف يوجد من لا يحب أن يجل ويكرم ولا يستعذب أن يمدح ولا يذم؟ هيهات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا لم تخلص فلا تتعب. إذا لم تخلص فلا تتعب. كم بذل نفسه مراء لمدحة الخلق فذهبت نفسه وانقلبت مدائحه ذما، ولو بذلها لله لبقيت ما بقي الدهر. فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده ولا يتشاغل بمدح الخلق. فهذا من أول ما يجتهد فيه العبد من أجل أن يحصل الإخلاص. كذلك ينبغي لطالب الإخلاص أن يتعرض إلى الله تعالى بالدعاء ليرزقه الإخلاص. فمتى قرع هذا الباب فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأعوذ بك من السمعة والرياء. وهي قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع. وأعوذ بك من السمعة والرياء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. رواه أحمد وحسنه لغيره الألباني. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفاة في الليلة الظلماء، لا يكاد أحد يسلم منه، وقد يتطرق في أفعال القلوب والجوارح والأعمال والنيات بحيث لا يشعر به ولا يدرى به. وهذا مقام ينبغي للمخلصين أن يتدبروا. ومن أراد الإخلاص فعليه أن يصاحب أهله والمجاهدين في تحصيله، وأن ينتفع بمجاهدتهم في تحصيل الإخلاص، وأن ينتفع بإخلاصه، فإن أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي وهم قاصدون بذلك وجه الله تعالى، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض النبيل. قال العلامة السعدي رحمه الله: فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها، ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى، والطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع سراق، الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. وصاحب أولي التقوى تنل من تقاتهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. فليبحث المرء كثيرا كثيرا عن المخلصين، لأننا سنجد من يدعو وينشر ويؤلف ويخرج ويعظ ويخطب لجاه أو شهرة أو مال أو مصلحة، فنجد من يعلم ولا يعمل، ومن لا بركة في علمه ولا في عمله ولا في دعوته. كم من الناس يعمل لكي يقال عمل، وكم من الناس يعمل لينشر اسمه، وكم من الناس يعمل ليسمو ويرتفع نجمه، وكم من الناس يعمل ليفشو ذكره. هؤلاء الذين لا يعملون لله جل وعلا إن يكن لهم ذكر عملوا وإلا توقفوا. ومما يعين المرأة على تحصيل هذا المقصد الجليل والوصول إليه وهو الإخلاص، أن يدمن النظر في سير المخلصين الصادقين، فيدمن قراءة سير السلف الصالح، لأنها تبعث على الاقتداء بهم والاستضاءة بنور اهتدائهم والانتفاع بكلماتهم، فإن كلامهم قليل كثير البركة، وكلام غيرهم كثير قليل البركة. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر، والعلم فيما تقدم أكثر، فإن حركتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله وعلى أمر الله جذبت قلوب الصادقين إليهم، فيهتدي بهم الحائر، ويسير بهم الواقف، ويستقيم بهم الحائد، ويقبل بهم المعرض، ويكمل بهم الناقص، ويرجع بهم الناقص، ويتقوى بهم الضعيف. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. فمن أراد تحقيق الإخلاص فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، كشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن كثير، ومن تقدم هؤلاء من العلماء الأعلى إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقدوة والأسوة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المرء يبلغ بمرافقتهم مقصده. وليحذر المرء من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. ويؤثر عن بشر أنه قال: بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأن قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم. عن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: قيل لابن المبارك: إذا صليت معنا لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين. قال: قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ وأين هم؟ قال: أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ومن تأمل أحوال أمة الإسلام وأئمة تلك الأمة كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا منهم إلا صورهم، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا. حتى أعد ذلك حياة ثانية، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. وأعلم رحمك الله أن كل شيء من أعمال البر يخاف على فاعله من الرياء، فما خفي عن الناس كان أفضل وأحسن. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. أخرجه الخطيب في التاريخ، والضياء المقدسي في المختارة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل، يعني لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والخبؤ الذخيرة والكنز، والشيء المخبأ هو الشيء المدخر. ففائدة الإسرار الإخلاص والسلامة من الرياء. وما زال المخلصون دينهم لله خائفين من خفي الرياء، مجتهدين في التخلص منه، مجدين في الفرار عنه، مبالغين في إخفاء طاعتهم أعظم مما يحرص الناس على إخفاء سيئاتهم. كل ذلك لرجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة لله، فيتقبلها الله تعالى منهم ويجزيهم عليها أحسن الجزاء. قال أبو حازم رحمه الله: اكتم من حسناتك كما تكتم من سيئاتك. وقال أبو بكر المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وعن الأعمش قال: دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف، فاستأذن عليه رجل فغطاه وقال: لا يرى هذا أني أقرأ في المصحف كل ساعة. وقال حمزة بن دهقان: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو معك. قال: إن شئت فيكون يوما. فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها 4 ركعات لا أحسن أصلي مثلها، فسمعته يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. قال: فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم. قال ابن رجب رحمه الله: والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرا بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. لهذا فضل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليل. قال رحمه الله: طاعة العبد لربه في السر دليل على قوة إيمانه وإخلاصه لربه، وأفضل النوافل إسرارها. ولذلك فضلت صلاة الليل على نوافل الصلاة، وفضلت الصدقة صدقة السر على صدقة العلانية. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وقال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل من الذي يجهر بقراءة القرآن، لأن صدقة السر أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية. وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العجب، لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته. لطالما عصينا الله كثيرا في السر، فهلا أكثرنا من أعمال صالحة بيننا وبين الله تعالى؟ من ذلك البكاء من خشية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحديث متفق عليه. قال ابن هبيرة رحمه الله: وأما الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فإنه تحقق إخلاصه في البكاء، لأنه قد يبكي الإنسان في الجماعة ولا يبكي في الخلوة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاعتبار بمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، معرفا أهل البكاء أن الاعتبار بما يفيض من الدموع في الخلوة، حيث لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه. جعلنا الله ممن أخلص لله عمله وختم بالعمل الصالح أجله. ومن ذلك الدعاء بظهر الغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. والمسلم هنا في قوله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم، المسلم هنا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي يحب للناس ما يحب لنفسه، لأن هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب، أي في حال غيبته عنه. وإنما خص حال الغيبة بالذكر لبعدها عن الرياء وعن الأغراض المفسدة أو المنقصة، فإنه في حال الغيبة يتمخض الإخلاص ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك، فيوافقه الملك حينئذ في الدعاء ويبشره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له مثل ما دعا به لأخيه. فإن الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا وصدق الله في دعاء وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم أو عن بعضهم، قال الملك له ذلك القول، بل قد يكون ثوابه أعظم، لأنه دعا بالخير وقصده للإسلام ولكل المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك. قال سعيد بن بريد النباجي رحمه الله: ينبغي لنا أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا، نخاف أن نكون في أعمالنا مخصرين، ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصين. فإن من أصفى الأعمال أن يتوجه العبد إلى الله تبارك وتعالى بذلك بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فإذا فعل ذلك كان عمله صافيا. ومن أصفى العمل فإنه منه على رجاء الربح. كذلك الإكثار من النوافل في البيت. فعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. رواه أبو يعلى وصححه الألباني في صحيح الجامع. صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. وما هو بهذه المثابة يتأكد تحصيله على ما ينبغي. قال النووي رحمه الله: وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، ولتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. كذلك حب المساكين، فالمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله جل وعلا. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن علامات ذوق حلاوة الإيمان، وهو صريح الإيمان، حب المساكين. وصى به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، يعني والقرب منهم، رواه أحمد وصححه الألباني. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية الترمذي التي صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حب المساكين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. كذا قال صلى الله عليه وسلم. حب المساكين مستلزم لإخلاص العمل لله تعالى، والإخلاص أساس الأعمال الذي لا تثبت الأعمال إلا عليه. فإن حب المساكين يقتضي إزداء النفع إليهم بما يمكنه من منافع الدنيا والآخرة، فإذا حصل إزداء النفع إليهم حبا لهم وحصل الإحسان إليهم كان هذا العمل خالصا لله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله: محبة المساكين توجب إخلاص العمل لله عز وجل، لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله عز وجل، لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا. من ذلك أيضا الإكثار من صيام النفل، لأن الصيام سر بين العبد وربه، يجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليهم أحد، وكذلك المحافظة على صلاتي الفجر والعشاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، رواه البخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتوهما ولو حبوا على الركب، أخرجه أبو داود وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وإنما ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافق لا ينشط للصلاة إلا إذا رآه الناس، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلمة، فلا ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلص يكتفي برؤية الله تبارك وتعالى وحده لعلمه تعالى به. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا افتقدنا الرجل في العشاء والصبح أسأنا به الظن. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذه المواضع، وليجاهد نفسه التي هي مأوى كل سوء والتي هي منبع كل شر، فليجاهدها على الإخلاص. ومما يسلك لتحصيل الإخلاص المجاهدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وهي قطعة من حديث رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة. ومن أهم ما يكون من هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، لأن الإخلاص أمره عظيم وهو شاق جدا، فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حظوظ ولأن الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، يحب أن يكون محترما بينهم، يحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير، فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على مراءاة الخلق. وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. كلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن يجاهد نفسه على الإخلاص لله تعالى، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التمييز بين المخلصين والمرائين. فهذه طرق لتحصيل هذا المقام الجليل وهو مقام الإخلاص. وهنالك في المقابل ما يقدح في الإخلاص، ولكل داء من هذه الأدواء القادحة في الإخلاص دواء، والله تبارك وتعالى هو البر الكريم. ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد إنسان قد انطوى على الشر المحض، بل إن الله تبارك وتعالى خلق العباد كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فعلى الإنسان في مجاهدته أن يوقظ بذرة الخير التي كمنت في قلبه، وأن يتعود ويعاهد تلك البذرة بالري حتى تصل إلى النماء. وإذا كان داعيا إلى الله فليعول على هذا الجانب في قلوب الخلق، فليس إنسان انطوى على الشر المحض بحيث لا تنفذ أنوار الهدى إلى قلبه إلا من كان قلبه أغلف، فلا يصل إلى قلبه نور الهداية ممن كتب الله عليه الشقاء والشقاوة. ينبغي أن يعلم أنه يوجد في النفوس أغراض تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه، وأن العبد لا يعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فلا يتعب المخلص فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد، ولا يتعب من حرم الإخلاص فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران، فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك، فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا. فإن طريق الإخلاص تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وأما طريق الرياء فتأخذ سفلا هاوية بسالكيها في أسفل سافلين. قال الموفق رحمه الله: واحترس من مفسدات الأعمال لئلا يفسد عملك ويخيب سعيك، فلا تحصل على أجر العاملين ولا راحة البطالين، وتفوتك الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ليحذره. فمن قوادح الإخلاص العجب بالنفس، العجب بالعمل من باب الإشراك بالنفس وهو محبط للعمل، وزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال العجب ممن ابتلي به، لا سيما إذا صار هيئة راسخة وملكة وصفة ثابتة، فإنه لا يستقيم له معه عمل البتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها به، وكلما اجتهد في العمل أفسده العجب عليه. قال النووي رحمه الله: أعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. رواه البزار وحسنه بمجموع طرقه الألباني في الصحيح. المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. فيرى نفسه أنه قد أدى عبادات، وأنه قد وصل إلى مراتب بينه وبين نفسه، والذي يخلصه من رؤية عمله أمور منها: مشاهدة المنة لله عليه، ومشاهدة فضل الله وتوفيقه له، وأنه بالله تعالى لا بنفسه، وأنه إن وكله الله إلى نفسه هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر من النفس إنما هو من الله تعالى وبه، لا من العبد ولا به. فما قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. فإذا قمت بطاعة من الطاعة فاذكر منة الله عليك في هذه الطاعة بأن يسرها حتى عملتها، ثم مع جلالته وعظمته واستغنائه عنك وعن طاعتك وكثرة نعمه عليك، أعد لك على هذا العمل اليسير الثناء الجزيل والثواب العظيم، أعد لك من ذلك ما لا تستحقه، ثم شكرك على ذلك وأثنى عليك. هذه كلها بفضله العظيم لا غير. فاذكر منة ربك الكريم الرحيم سبحانه فيما أحسن إليك في هذه الطاعة، واستحي أن تلتفت إلى عملك، بل الفضل والمنة لله تعالى علينا بكل حال. فلا يكون لك شغل بعد حصول هذه الطاعة إلا التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يتقبلها. أما تسمع قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من خدمته في بناء بيته، كيف ابتهل إليه في أن يتفضل عليه بالقبول، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلئن من عليك بقبول هذه البضاعة المزجاة فلقد أكمل المنة وأعظم النعمة، وإن تكن الأخرى فيا لها من خسران وحرمان. فاهتم واشتغل بهذا الشأن، فإذا واظبت على مثل هذا وكررته على قلبك عند الفراغ من طاعتك واستعنت بالله عز وجل، صرفك عن الالتفات إلى الخلق والنفس، وشغلك عن مراءة وإعجاب، وبعثك على محض الإخلاص لله تعالى في الطاعات والتمسك بذكر منة الله تعالى عليك في جميع الحالات، ويحصل لك أرجى طاعات طاهرة لا عيب فيها، وخيرات خالصة لا شوب فيها، وعبادات مقبولة لا نقص فيها. بل مثل هذه الطاعة وإن حصلت في العمر مثلا مرة واحدة لا غير،

وصارت عبادته هباء منثورا، لأنها لم تكن خالصة لوجه الله الكريم. وأسباب الرياء كثيرة، منها ثلاثة ينبغي على المرء أن يعلمها وأن يجاهدها. الأول حب لذة الحمد، فيعمل العمل لأجل أن يمدحه الناس. الثاني الفرار من الذم، فيحسن الصلاة حتى لا يقال عنه فلان يسرع في صلاته مثلا، فينجو بذلك من ذم الناس. والثالث الطمع فيما في أيدي الناس، حب لذة الحمد والفرار من الذم والطمع فيما في أيدي الناس. يشهد لهذا ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فمعنى قول السائل يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، وقوله يقاتل حمية أي يأنف أو أن يقهر أو يذم، ومعنى قوله يقاتل رياء أي ليرى مكانه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الرياء في مقامات متعددة وبعبارات متنوعة، منها هذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى هذا أن المذكورين ليس لهم من عملهم من شيء. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء أخطر على المسلمين من فتنة المسيح الدجال. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وإنما سماه خفية لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد به وجه الله ولم يقصد به غير وجهه، والحقيقة أنه قصد به غيره أو شركه فيه وزين صلاته لأجله. وهذا الحديث فيه أن الرياء شرك خفي، ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا علام الغيوب. لا أحد يعلم النيات ولا أحد يعلم المقاصد إلا الله جل وعلا. في الحديث دليل على خطورة الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ وأنه صلى الله عليه وسلم يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منه. وأما المسيح الدجال مع عظم فتنته، وقال الله تعالى جميعا فتنته، ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء. وأما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر وفي كل وقت. وأيضا فإن أمر المسيح أمر ظاهر بين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما في شأنه وبين صفته وحذر الأمة منه، وأمرهم بأن يدعوا آخر كل صلاة وأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. وأما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيرا، والشيطان يأتي إلى القلوب، وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة الله جل وعلا، ثم يتوجه إلى مراقبة المخلوقين. لذلك صار أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم علينا من المسيح الدجال. ولا غرابة أن يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من داء الرياء وقصد السمعة والمدحة، فإن الإخلاص في العمل لا يوفق إليه إلا القليل، من أهل الإيمان الراسخ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطر الرياء بأنه هو الشرك الخفي. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. يعني أنه يبطل أعمال المرائي ويحيلهم على الذين رأوهم في الدنيا، فيقال: انظروا هل يثيبونكم، أي أولئك الذين تزينتم عندهم ورأيتموهم في الدنيا، هل تجدون عندهم ثوابا، هل تجدون عندهم على أعمالكم جزاء. وكل امرئ يوما سيعرف سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل. والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه. فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال التي ظاهرها لله وباطنها لغيره كالصلاة والصدقة، وأما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله والقصد منها لغير الله كالقراءة والتلاوة والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال. وقصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه ثم يقولون: هو جيد في الكلام، جيد في المحاورة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن. إذا كان يحسن صوته بالقرآن لأجل ذلك، فإذا كان يلقي المحاضرات والدروس والندوات من أجل أن يمدحه الناس فهذه هي السمعة. والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين: الأول شرك ظاهر، والثاني شرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأعمال والأقوال بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه. وهناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب والإرادة والضمير، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. الشرك في النية والإرادة. الإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. ففي هذا الحديث النبوي الكريم تحذير من الشرك وتخويف منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة بعد نبيها مع كمال علمهم وقوة إيمانهم وغاية عملهم وصحة نيتهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم في العلم والإيمان والعمل والنية بمراتب لا تعد ولا تحصى. والخطاب كان موجها أول ما وجه للمخاطبين به وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخاف عليهم وحذرهم شفقة عليهم ومحبة لهم. فعلينا أن نتأمل في تلك الحال لنعلم أنه إلى الله المصير. والرياء كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا منه وتخويفا من الإلمام بشيء منه محبط للأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله تعالى شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، فإن كماله تعالى وكرمه وغناه يوجب ألا يقبل ذلك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد يحبط العمل بآفة من رياء أو عجب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. تأمل هذا الحديث حق تأمله، وانظر كيف كانت هذه الأعمال العظام وبالا على أصحابها لما لم تصاحبها النية الصالحة. ما أشد معالجة النية وما أعظم أثرها في العمل. فإذا سمعت هذا الحديث العظيم الذي تطير له القلوب وتضيق عن حمله الصدور وتجزع من هوله النفوس، فاعتصم بمولاك إله العالمين، والزم الباب بالتضرع والابتهال والبكاء أناء الليل وأطراف النهار مع المتضرعين المبتهلين، فإنه لا نجاة من الرياء إلا برحمته وتوفيقه وعنايته. فتنبه من رقدة الغافلين، وعقل الأمر حقه، وجاهد نفسك على الإخلاص لعلك لا تهلك مع الهالكين. هؤلاء الثلاثة انظر إلى أعمالهم ما أجملها، وانظر إلى مصيرهم ما أقبحها، وما ذاك إلا لفساد قلوبهم وخبث ضمائرهم وعدم إخلاصهم لله تعالى في أعمالهم. لقد قام هؤلاء الثلاثة بأعمال عظيمة جليلة، ولما لم يطهروا قلوبهم من الرياء كان مصيرهم النار يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار فيه دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمع هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتله كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. فتأمل في هذا الاستنباط الذي هدي إليه هذا الحبر رحمه الله تعالى. قال: فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به رسله وعلمه لوجه الله كان صديقا، ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل كان شهيدا، ومن تصدق يبتغي بذلك وجه الله كان صالحا. في هذا الحديث الكريم التحذير من الرياء وما جاء فيه من الوعيد الشديد، وذكر الثلاثة لأن كل واحد منهم تلبس بفعل طاعة شريفة عند الله يغبط عليها في ظاهره، وكانت النية والعياذ بالله على خلاف ذلك، فكان عمله هباء منثورا، وجزاؤه كان النار والخزي والعياذ بالله من ذلك. والذي يجب على من أراد الجهاد والأخذ في العلم أو الصدقة أن يقصد بذلك وجه الله الكريم الذي وفقه لذلك وأعطاه ما يتوصل به إلى نيل مقصوده وغرضه، وعليه أن يتذكر أن كثيرا من أقرانه قد منع من ذلك بأمور لا يحصى عديدها. فكم من غني قد منع الصدقة بدرهم، وكم من قادر على الجهاد قد حرم، وكم ممن هو مهيأ لطلب العلم وقراءة القرآن قد عاقه عن ذلك قواطع لا خلاص له منها. وإذا نظر الإنسان في مثل هذه الأحوال ظهر له فضل الله تعالى بما أنعم عليه به، فليخلص له النية وليمتثل ما أمره به. هؤلاء الذين أشركوا بالله في أعمالهم من حيث خفي عليهم، ألا ترى إلى ما قالوا: قاتلت حتى استشهد، قرأت القرآن وعلمت، وأنفقت لك، فظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم، وأضمرت نفوسهم الأمارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض على تلك الأعمال في الدنيا وهم لا يشعرون، جهلا منهم بمكائد نفوسهم واغترارا منهم بخدعها لهم، فإنها تأتي صاحبها من حيث لا يشعر، فلا ينتبه لها إلا فطن خبير، ولا يقف على خدعها إلا عالم نحرير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم. فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مراء كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. وقال ابن رجب رحمه الله: أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله بعظمة الخالق. وهذا الحديث فيه دليل على أن فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله، فإن الذي أوجب سحبه على وجهه في النار هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النيات الفاسدة. وكفى بهذا رادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاللهم نسألك صلاح النية وخلوص الطوية، فالحذر الحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، وأن يجعله وسيلة للأمور الدنيوية والرياسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة. ومن طلب العلم أو استعمله في أغراضه السيئة فليس له في الآخرة من نصيب. فمن أراد الدنيا ونعيمها وملذاتها وآثرها على نعيم الآخرة فإنه قد ينالها، لكنه حينئذ مطالب بأن يعد نفسه للنار والعياذ بالله أيا كان عمله. فلو كان مجاهدا للكفار وأزهقت روحه في القتال ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار، ولو كان حاملا للقرآن، متفقها في شريعة رب الأنام، داعيا إلى الله وإلى الإسلام، ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار. ولو كان من الأثرياء وأنفق كل ماله على المساكين والفقراء وتعليم المسلمين شريعة الله السمحاء، ولم يكن لله مخلصا فلينتظر النار. قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، يصرفه عنك إلى غيرك، فلا على ثواب المخلصين حصلت، ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت، وفات الأجر والمدح، فلا هذا ولا هذا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: قلب من ترائيه بيد من أعرضت عنه، يصرفه عنك إلى غيرك، فلا على ثواب المخلصين حصلت، ولا إلى ما قصدته بالرياء وصلت، وفات الأجر والمدح، فلا هذا ولا هذا. وخوف النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الرياء بمثل يتضح للناس، لأنه مثل مادي. فعن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وذلك يبين أن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص. وهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وهما اللذان يحركان الرياء في النفس، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا. فهما يعني الذئبين يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، فماذا يبقى منها؟ ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه، وليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوية أو أكثر. يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا، وهو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم وطامة كبرى ومصيبة جلة وسم قاتل وداء قل من نجا منه إلا من عصم الله. حب الرئاسة داء لا دواء له، وقلما تجد الراضين بالقسم، أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرئاسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. لهذا يجب أن تكون نياتك بعيدة عن هذا، بعيدة عن المال وبعيدة عن الشرف، فنسأل الله أن يعيننا جميعا على ذلك. كثير من الناس ليس همه إلا أن يحصل المال ويحصل الشرف، ويكون ممن يشار إليه بالأصابع، والإشارة إلى الرجل بالأصابع فتنة وإن كان في الخير، وهذا يفسد الدين، لأن النفس تميل إلى المال وتميل إلى الشرف وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. إذ النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، وحب المحمدة ونيل الشهرة وانتشار الصيت والسمعة، إلا من سلم الله جل وعلا. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان، وربما مات في طلب الشهرة ولم ينل شيئا منها يقربه إلى الله جل وعلا، ولو لم يكن الباعث على مثل هذا إلا كونه بعيدا عن الإخلاص لكفى به محذورا وزللا بغيضا عند الله أولا ثم عند خلق. عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع. رواه البخاري. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع. وفي لفظ للبخاري أيضا: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فجعل الوضع لما رفع وارتفع لا لما رفعه سبحانه، فإنه سبحانه إذا رفع عبده بطاعته وأعزه بها لا يضعه أبدا. وقال ابن الوزير رحمه الله: ولم يقل في الحديث ما رفع الله شيئا إلا وضع، لأن ما رفعه الله فلا واضع له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن كنت أنت ذلك الشيء يا من تحب الشهرة والظهور فانتظر وضع الله إياك، وإن كنت تحب المنزلة وحب الثناء وطلب الرئاسة وليقبل قولك فقد شربت السم الذي لا يبقي ولا يضر، ولا عاصم من ذلك إلا الله. ومن هنا كانت عناية السلف الصالح بهذا الأمر وبيان خطورته على عمل الإنسان، وما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابها ويحبون الخمول ويجتهدون على حصوله. قال الفضيل رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال ابن الحداد المغربي وهو صاحب سحنون: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. وعن الفضل بن مهلهل قال: قال لي سفيان: فيما السلامة؟ قلت: ألا تعرف. قال: هذا ما لا يكون، ولكن السلامة في ألا تحب أن تعرف. وعن بشر رحمه الله قال: لا تعمل لتذكر، ورد أي وأرد لله ما يريد. وعن ابن المبارك قال: قال لي سفيان: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهاني عن الشهرة. وعن إبراهيم بن أدهم قال: لم يصدق الله عز وجل من أحب الشهرة. وعن الحسين بن محمد البغدادي قال: سمعت أبي يقول: زرت بشر بن الحارث فقعدت معه مليا فما زادني على كلمة قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة، جماع الخير في ترك الظهور وإظهار التواضع والبرور، وفي أضدادها من غير شك جميع وجوه أنواع الشرور. حب الرياسة يا له من داء، كم فيه من محن وطول عناء. طلب الرياسة فت أعضاد الورى وأذاق طعم الذل للكبراء. إن الرياسة دون مرتبة التقى، فإذا اتقيت علوت كل علاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. والشهوات الخفية النفسانية ومكائد النفس وغوائلها، ومكر الشيطان مما قل أن ينجو منها إلا الصديقون، فالخمول والذهول هو الأولى والأسلم. قال أبو داود السجستاني صاحب السنن رحمه الله: الشهوة الخفية حب الرياسة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: حب الرياسة شهوة خفية، فهي خفية تخفى على الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. قال ابن الأثير: إن الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل، واعلم أن الرياء شهوة من الشهوات العظام، يجد لها صاحبها لذة فوق لذة الشراب والطعام، فهو الداء الدوي والغرض الخفي الذي لا يسلم منه إلا صديق أولي. قال الذهبي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فإنها تحب الظهور والثناء. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حب الظهور يقصم الظهور، حب الظهور بحر عميق من قصده غرق. قال ابن شيخ الحزاميين رحمه الله: فليتفقد العبد محل النية والإخلاص من قلب في أعماله وسعاياته الظاهرة والباطنة، وعليه أن يحفظ نيته من الرياء، فلا يلحظ بأعماله أحدا من الخلق، وعليه أن يحفظ قلبه من العجب مع الإخلاص، فقد يعجب العبد بإخلاصه وهو لا يشعر، فيرائي بإخلاصه ويفسده إخلاصه من حيث أنه لا إخلاص فيه. قال النووي رحمه الله عن الرياء: لا يتمكن في معرفة حقيقته والاطلاع على غوامض خفياته إلا من أراد الإخلاص، فإنه يجتهد أزمانا في مطاولة البحث والفكر والتنقيب عنده حتى يعرفه أو يعرف بعضه، ولا يحصل هذا لكل أحد، وإنما يحصل هذا للخواص. وأما من يزعم من آحاد الناس أنه يعرف الرياء فهو جهل منه بحقيقته. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن المؤمن لا يريد بعمله إلا الله عز وجل، وإنما يدخل عليه خفي الرياء فيلبس الأمر، فنجاته منه صعبة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. يعني أن هذا الأمر شديد، ويجب أن يوطن العبد نفسه على إخراج المخلوقين من قلبه، وأن يكون القلب خالصا لله متوجها إليه في حركاته وسكناته وأمره ونهيه، وفي تصرفاته مع أهله ومع أقاربه، وفي الأمور العامة والخاصة. فإذا كان كل شيء لله تم الإخلاص. لهذا قال العلامة أبو الحسن الإشبيلي رحمه الله: والرياء يفترق على معان كثيرة لا تحصى، ويقترن بوجوه لا يمكن فيها الاستقصاء، وله درجات مختلفة ومنازل متباينة بعضها فوق بعض، لا سبيل إلى أوصافها لكثرة أصنافها، لأنها بحور لو اقتحمناها لبعدت سواحلها، وأفكار لو سلكناها لصعبت منازلها، وكلها مذموم. فبان لنا بما سبق أن الرياء محبط للأعمال وسبب للمقت عند الله واللعن والطرد، وأنه من كبائر المهلكات. وما هذا وصفه؟ فجدير بأن يشمر كل موفق عن ساق الجد في إزالته بالمجاهدة وتحمل المشاق الشديدة والمكابدة بقوة الشهوات، إذ لا ينفك أحد عن الاحتياج لذلك إلا من رزق قلبا سليما نقيا خالصا عن شوائب ملاحظة الأغراض والأعراض والمخلوقين، مستغرقا دائما في شهود رب العالمين، وقليل ما هم. فالخطب جليل والمتفطن قليل، فهل إلى الخلاص من سبيل؟ وقد مر أن عرض مثل هذا ليس من باب أن من تكلم به أو أذاعه وبثه قد تخلص من آفاته، وإنما هو من التذكير لقلب غفل عنه بأذنين هما أول من يسمع الكلام، فإن أذن المتكلم أقرب إلى فمه الناطق بكلامه من كل أذن، فهو أول من يسمع ما يتكلم به، وهو أولى وحري أن يكون مقصودا به. فما يقال هذا من أحد قد تخلص منه، وإنما يقال هذا تحذيرا منه، شفقة على النفس ومحبة في المسلمين، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحب الإنسان أن يتخلص من هذه الآفات فإنه يجتهد في معرفة دروبها حتى ينجو من معاطبها، ويجتهد في بيان سبلها حتى لا يغامر أحد بسلوكها، ثم هو بعد ذلك محب لإخوانه أن يسلكوا مسلكه وأن يتوقوا تقاته حتى يكون ناجيا، وهم كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشرط أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوالله ما ذقنا من آثار هذا الإخلاص شيئا يمكن أن يعد، والله ما تخلصنا من هذه الآفات والمعوقات والقوادح فيه، ما تخلصنا من ذلك من شيء، ولكن هي المحاولة والمجاهدة، والله تعالى هو المان بالخير وحده، وهو تعالى البر الجواد الكريم، فنسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص، وأن يطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.